ويتنافسوا ويتشاوروا ويتحاوروا ويتسامحوا ويصوبوا أخطاءهم ويتآلفوا ويتحابوا ونحو ذلك مما يسعد حياتهم ومما يجعل لهم درجات في آخرتهم على قدر خيرهم الذي قدموه. بينما لو علموا الغيب، لو علموا ما سيحدث لهم مستقبلا، لقعدوا عن كل ذلك الخير انتظارا لما يعلمون، فيصيبهم الملل أو اليأس والقعود والاستسلام إن كان هناك شر ما منتظر أو نحو هذا، ولا يكون بذلك لحياتهم طعم أو معنى، ويكون حينئذ الموت كالحياة، بل قد يكون أفضل. لكنه سبحانه يطلعهم على بعض الغيب عن طريق رسله وقرآنه، أيضا لمصلحتهم ولسعادتهم، كبعض أحوال الجنة والنار والحساب والعقاب وما شابه هذا مما يعينهم على حسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومعنى قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي ليس من شأن الله ولا حكمته ولا طريقته مع خلقه أن يترك المؤمنين، أن يترككم يا أمة المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين ومن يشبههم بكم وعدم التمييز بينكم، وعلى ما أنتم عليه من اليسر المستمر بلا عسر، بل الذي من شأنه وأسلوبه أن يختبركم ببعض الاختبارات كل فترة لمصلحتكم ولسعادتكم، حتى يميز لكم الخبيث وهو المنافق الكاذب الذي يظهر الخير ويخفي الشر، فيسهل تجنبه وضرره والتعامل معه بما يناسب من الطيب وهو المؤمن الصادق العامل بأخلاق إسلامه، وحتى لا يؤدي الرخاء الدائم إلى الاعتياد على شدة الاسترخاء وعدم القدرة على الانطلاق في الحياة لاستكشافها. قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي وكذلك ليس من شأن الله ولا حكمته ولا طريقته أن يطلعكم أيها المؤمنون وأيها الخلق على الغيب، أي يظهره لكم ويعلمكم به، وهو ما غاب عن علمكم وإدراككم من ماض أو حاضر أو مستقبل، فلا أحد يعلم ما سيحدث في اللحظة القادمة لمصلحتكم ولسعادتكم، لكي يجد الجميع ويجتهدوا ويعملوا. برجاء للشرح والتفصيل مراجعة ما كتب سابقا تحت عنوان بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة. قوله تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ولكن الله يختار من رسله من يريد اختياره منهم فيستثنيه ويطلعه من خلال الوحي إليه على بعض الغيب والعلم مثل كتبه وآخرها القرآن العظيم وبعض ما يحدث في المستقبل، ليكون ذلك معجزة له تدل على صدقه عند الناس فيؤمنوا أي يصدقوا به ويتبعوا الإسلام الذي أرسل به إليهم من ربهم ليسعدوا في الدارين، ويطلعه كذلك على كل ما يمكنه أن يحقق مصلحتهم وسعادتهم، كبعض أحوال ستحدث في الجنة والنار والحساب والعقاب وما شابه هذا مما يعينهم على حسن طلب الدنيا والآخرة معا. قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسله، أي إذا كان الأمر كذلك كما ذكر لكم أيها الناس من تمام قدرة الله تعالى وكمال علمه والبعث يوم القيامة والحساب والعقاب في الدارين وتمام الخير والسعادة فيهما للمؤمنين والشر والتعاسة للكافرين، فآمنوا إذن بالله، أي صدقوا بوجوده وبرسله الكرام وخاتمهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبالنور الذي أنزله معهم، أي الكتب التي فيها كل إرشاد للخير لكم، وآخرها القرآن العظيم، والذي هو نور يكون سببا لهداية البشر، أي لإرشادهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: وإن تؤمنوا، أي وإن تصدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتتمسكوا وتعاملوا بكل أخلاق إسلامكم. قوله تعالى: وتتقوا، أي وتخافوا الله وتراقبوا وتطيعوا وتجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم، وتكونوا دوما من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: فلكم أجر عظيم، أي فبالتالي سيكون لكم حتما من الله تعالى أجر عظيم، أي عطاء هائل من فضله وكرمه الذي لا يحصى، حيث كل خير وأمن وسعادة في دنياكم، ثم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر في أخراكم.